الصيام إلى الليل ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى ينوه بشهر رمضان فيقول جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الشهر هو الهلال من الإشهار، ورمضان هذا الشهر المعروف التاسع من أشهر الهجرة الذي أوجب الله صيامه شكرا على إنزال القرآن فيه. ذلك يعني النعم تشكر وشكرها يثبتها، ومن أكبر النعم إنزال هذا الكتاب. فقال: شهر رمضان الذي، هذه موصول، أنزل بني للمجهول وهو صلة الموصول، الذي أنزل فيه القرآن. إذن هذا تنويه بشهر رمضان، وأيضا فيه بيان للسبب الذي جعله يصام، أنزل فيه القرآن. فهذا منزل ورفع للشهر اكتسبها بنزول القرآن فيه، فالله تعالى أوجب صيامه وجعله فرض عين على كل مكلف لم يتصف بالعذر، عذر المرض أو السفر أو المانع للنساء المعروف الحيض والنفاس، أو من رفع عنه القلم كالمجنون والنائم والصغير. أما المميز الذي أصبح ليس ببالغ لكنه يعقل، وليه مطالب بأن يأمره بإيش؟ بالصوم، لكن ليس واجب على إيش؟ على الصبي، وإنما هو مطالب به وليه أن يدربه. لكن هل هو سنة أن يأمره أو واجب؟ يظهر أنه سنة. قال: مره فليراجع. وليس من أمر بالأمر أمر لثالث إلا كما في ابن عمر. والأمر للصبيان ندبه نمي، أيوة، الأمر للصبيان والنهي للكراهة وللندب، لأنهم مرفوع عنهم إيش؟ القلم. فرمضان هل لأنه يحرق الذنوب، أو لأنه يجعل حرارة في المعدة، أو لأنه أول مجيئه جاء في وقت حار؟ أقوال للمفسرين. أنزل فيه، أنزل في شهر رمضان القرآن، أنزل الله القرآن في شهر رمضان، فهنا بني الفعل للمجهول، لأن المقصود الإنزال للمنزل، كلام منصب على المنزل للمنزل، فلذلك حذف الفاعل للعلم به. هدى في حال كونه هاديا وموضحا للناس، أنزل فيه القرآن متصفا بالهداية هدى للناس وبينات دلالات واضحات من للبيان من الهدى والفرقان. هذه الدلالات والبينات من الهدى لما فيه من المنافع ولما فيه من الحكم ولما فيه من دلالة من امتثل على قوة إيمانه والتفريق فيه بين الحق والباطل وبين من كان على الحق ومن كان على غيره. ثم قال: فمن شهد منكم الشهر، شهد حضر أو رأى الشهر الذي هو بداية الهلال، يقال له الشهر لأنه يشهر، فليصمه، أي فليصم زمنه. لذلك قالوا إن بداية الشهر يثبت بأحد أمرين: بما يثبت رمضان يثبت بأحد أمرين، الأمر الأول أن يشهد شاهدان عدلان على أنهم رأوا الهلال، هذا لا خلاف فيه، إذا رآه عدل محل خلاف، بعضهم قال يصوم وبعضهم قال لا يصام إلا باثنين، وبعضهم فرق بين إذا كانت السماء صحو وإذا كان فيها قطر. إذن يثبت رمضان بالشهادة أو بإكمال شعبان 30 يوما، فإذا كمل شعبان ولمدة 30 يوما بعد أن رؤية عند ذلك نصوم ولو لم نرأ الهلال بقطر أو بغيره. فإن صمنا برؤية عدلين أو برؤية عدل رمضان ولم نره في ليلة 30، ليلة بعد 30 يوما، كذبا، يعني معناته ما صدق فيما قال. إذا كان السماء صحوا وصمنا 30 يوما ولم يرى الهلال، علم أن الذين أخبروا وهموا أو كذبوا، فنصوم يوم آخر حتى يرى. إذن الفيصل في الصوم وفي الفطر الرؤية، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، فاقدروا له، فاكملوا عدة شعبان 30 صريح، فاقدروا له محتمل ويفسره فأكملوا عدة شعبان 30، لكن بعضهم قال اقدروا أي ضيقوا له، وهذا رأي في مذهب الإمام أحمد أخذ به بعض الصحابة، أنه إذا لم يرى الهلال ليلة 30/29 ولم يكن السماء صحوة، أنه يجوز أن يصبح صائما، وإذا كان من رمضان أجزأه، هذا جائز. وما قال من بعض علماء أنه واجب ليس بواجب، وإنما هو أمر جائز. الجمهور قالوا لا يصام يوم الشك، لأن العبادات ما فيها نصف نصف، العبادة في رمضان في غير رمضان، أما نصوم بنية إذا كان رمضان هذا قالوا لا، إذا رأيت الهلال صم، إذا لم ترى الهلال تفطر حتى ترى الهلال. لذلك قال صوموا حتى تروه، نعم، فإذا رأيتموه، نعم. طيب إنسان الآن صام هنا وانتقل إلى أرض أخرى فوجد الهلال متأخر يوما أو يومين، وجدهم صاموا بعدنا هنا بيوم أو يومين. الذي يظهر أن الإنسان يصوم برؤية البلد الذي هو فيه، لأن المطالع قد تختلف. إذا كان البلد بعيد كمثلا خراسان من الأندلس أو من الشرق الأوسط إلى أمريكا، فقد يتغير يوم أو يومين. فالإنسان يصوم مع الناس الموجود معهم ويفطر معهم، لكن إن أراد أن يحتاط لنفسه في عبادته فليفعل، لكن سرا لا يخالف الناس علنا، لأن الخلاف شر. لذلك من رأى هلال شوال بمفرده قالوا لا يفطر ولا يصوم. كيف لا يفطر ولا يصوم؟ لا يفطر حتى يتهم، ولا يصوم حتى يصوم يوم العيد. فقال لا يأكل لكن يرفض النية، لأن صوم العيد لا يجوز، وهو الحال لا يؤخذ بقوله. فلذا وإذا الإنسان أفطر وطارت الطائرة وراء الشمس هو أفطر وأقلعت به الطائرة وراء الشمس، هل يبقى على إفطاره أو يمسك حتى تغرب الشمس؟ وإذا مشى مغربا وهو مسافر وصام سيكون اليوم عليه قرابة أكثر من 24 ساعة إذا كانت الطائرة ماشية، لأنه تطير به الطائرة 12 ساعة ويجد الوقت نقص ساعة ساعتين ثلاث ساعات. طيب هل يعد بالساعات أو ينظر إلى غروب الشمس؟ لذلك هذا فيه حل أن المسافر يفطر، حل أن المسافر ما أوجب الله عليه الصوم حتى يكون حل، لأنه إذا أردنا أن يصوم طيب ومشى أقلعت به الطائرة الساعة 8 صباح ومشت 13 ساعة وجد أن الوقت لا زال ضحى، لأنه يمشي مع الزمن، يكون عليه اليوم قرابة 24 ساعة 23 ساعة، يصوم أو يقدر. فالذي يظهر أن الشخص يصوم في المحل الذي هو فيه ويفطر للمحل الذي هو فيه، فإن زاد يوم لا غبار عليه، وإن نقص يوم يصومه يقضيه بعدين فيما بعد. نعم. والدين يسر، ولذلك إذا أخطأ الناس في الهلال اليوم الذي يقفون فيه عرفة هو يوم عرفة، ولو لم يكن يوم عرفة قالوا لأن هذا لا نهاية له، قد يخطئ السنة هذه وقد يخطئ السنة اللي بعدها والسنة اللي بعدها، طيب هذا ما له نهاية. قالوا إذن يوم عرفة هو اليوم الذي إيش يكون الناس في عرفة، في هذا هو يوم عرفة ويتقبل أنه عرفة، لأن الحقائق لا يعلمها إلا الله. لذلك هذه الأمور الفقهاء بينوها. إذن فمن شهد منكم الشهر فليصمه، شهده هو أو شهد عدول أنهم رأوه أو كمل العدة شعبان 30، إذن يثبت رمضان بأمرين، بالشهود أو بإكمال أو بإكمال العدة. ومن كان مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى. ومن كان مريضا المرض له أعلى وله أسفل. من العلماء من قال لا يفطر حتى يخاف الهلاك أو يتأكد من تأخير البرء من الصوم، وبعض العلماء قال ما دام يسمى مريضا يجوز له الإفطار، وهذا الذي استظهره الإمام البخاري. قال من أي المرض تفطر؟ قال من كل مرض. من أي المرض تفطر؟ من كل ما يسمى مرضا، لأن الله قال فمن كان مريضا. ولذلك العلماء منهم من يتشدد ومنهم من يتساهل ومنهم من يأخذ بالوسط، والكل إن شاء الله صحيح ولا غبار عليه. فديننا دين يسر. أو على سفر، السفر معروف ومسافته ما بين عسفان إلى مكة أو من جدة إلى مكة عند الجمهور، وبعض العلماء قالوا لا تشترط المسافة العدد، وإنما يشترط ما تسميه اللغة مسافر، لأن القرآن نزل بلسان عربي، فما يكون في عرف أهل اللغة سفر صاحبه يقصر، وما لم يكن سفرا لا يقصر. ولذلك عدوا الحاج من أهل مكة مسافر، عدوا أهل مكة إذا كانوا حجاجا عدوهم إيش؟ مسافرين. فأباحوا لهم القصر في مينا والجمع في مزدلفة وفي عرفات. وكانت السنة أن الإنسان إذا كان مسافرا ولم يجد به السير أنه يصلي كل صلاة في وقتها قصرا، وإذا ركب وكان جاد به السير يصلي قصرا وجمعا، إن جد به السير في وقت الأولى جمعها، وإن جد به السير قبل دخول وقت الأولى أخرها وجمعها مع الأخرى. هذا هو الذي يظهر. ومن منع جمع التقديم محجوج بثبوت ذلك بالأدلة، ومن منع جمع التقديم من العلماء محجوج بثبوت ذلك بالأدلة والنص فيصل. نعم، ثبت بالأدلة أنه جمع جمع تقديم وجمع تأخير، إذا جد به السير قبل دخول الأولى أخرها وجمعها مع العصر مثلا، وإذا جد به السير بعد دخول الأولى صلاها وجمع معها العشاء بعد دخول المغرب. والصلوات خمس، اثنتان اثنتان مشتركتان وواحدة لا تشترك مع غيرها. الفجر ليس معها مشترك، لا مستقلة، لكن المغرب والعشاء مشتركتا الوقت، والظهر والعصر مشتركتا الوقت، وقت المختار ووقت الضروري. نعم، ولذلك قال بين هذين صلاة كما قال جبريل، وهي من الأوقات الموسعة، فرض الصلاة ووقت موسع، بخلاف الصوم فإنه من الواجبات إيش؟ مضيق، لا يحمل مع الصوم غيره، ولذلك الوقت المضيق الذي لا يتحمل غيره معه، والوقت الموسع الذي يتحمله ويتحمل معه وقت آخر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر، ومن كان منكم مريضا أو على سفر، المريض معروف، والسفر هو ما كان حول 80 كيلو. وإذا جلس المسافر أقل من 21 صلاة له أن يقصر، فإذا زاد على 20 صلاة الأولى أن يتم، وإن قال جلة من العلماء بخلاف ذلك. فأربعة أيام من غير يوم السفر ومن غير يوم القدوم من نواها أتم الصلاة. ومن كان مسافرا لا يدري متى يقضي حاجته فينصرف يبقى يقصر ولو جلس شهورا. إذن فرق بين من نوى الإقامة 4 أيام من غير يوم المجيء ومن غير يوم السفر، ومن جاء لبلد يريد حاجة ولا يدري هل يقضيها اليوم أو بكرة أو بعد بكرة، فهذا يبقى يقصر حتى يعزم البقاء أو يقضي حاجته فيسافر. وهذا الذي أردوا به أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس 19 يوما في تبوك وهو يقصر الصلاة، قالوا لأنه ما كان يدري أي وقت يفتح عليه ليعود. وما قاله بعض العلماء أن الواحد يذهب للدراسة ويجلس سنة سنتين ويقصر، هذا غير واضح. أيوة، الذي يجلس سنة سنتين ينوي الإقامة أكثر من 4 أيام الأولى يتم. ولذلك ما جلس النبي صلى الله عليه وسلم في مكة أكثر من 4 أيام. قالوا لو كان يمكن أن يكون مسافرا ويجلس في مكة أكثر من 4 أيام لجلس، لأنه يحب الجلوس في مكة ويحب مكة. وقال اللهم إنك أخرجتني من أحب البقاع إلي، إيش؟ والله إنك لأحب البلاد إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني ما أخرج. حديث الحزورة صالح. ولذلك هذا من أقوى الأدلة على أن مكة إيش أفضل. ولما هدد عمر بن عباس قال أنت الذي تقول مكة أفضل من المدينة؟ قال أقول مكة قبلة المسلمين. أنت؟ قال أقول مكة يحجها المسلمون. بعدين سكت عمر. الصلاة في مكة في صلاة فريضة تعدل 55 سنة و7 شهور و5 شهور و17 يوم. صلاة واحدة فريضة في المسجد الحرام تساوي 55 سنة و5 شهور و17 يوم، وصلاة فريضة في المسجد النبوي صلوات الله وسلامه على صاحبه وبانيه تسوى 8 شهور فقط. أين 8 شهور من 55 سنة؟ لذلك مكة مربحة، لكن الغنم بالغرب. مكة تسمى بكة، تبك أعناق الرجال، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم ولو في عدن أبين نذقه من عذاب أليم. مكة بيت الله، محل حط الذنوب، محل توبة الله على خلقه، جعله مثابة وأمن، وأمر بحجه وأن الناس تأتيه لتحط ذنوبها ولتتوب ولتقلع عن المعاصي. فإذا كان هذا المحل يعمل فيه الواحد الذنوب، من أين يتوب؟ أين الهروب؟ فلذلك الواحد يأتي وينهل ويهرب، يومين ثلاثة يحوش ويروح، أما يجلس هناك ويقسى قلبه فينظر إلى الحرام ويتكلم بالحرام، يا لطيف. ذلك مكة مربحة لمن اتقى الله. أما المدينة فهي المرغب في سكنها. المدينة لا يوجد بلد مرغب في السكنى فيه مثل المدينة. من استطاع أن يموت بالمدينة فليموت. إيش معنى هذا؟ معنى لا تخرج من المدينة، لأن الموت يمكن يأتي لإنسان أي وقت. إذا خليك في المدينة. تفتح اليمن ويذهب الناس يبسون أو يبسون، والمدينة خير لهم. تفتح الشام ويذهب الناس. تفتح العراق ويذهب الناس، إلى أن قال والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. من أراد أهل المدينة بسوء اماع كما يماع الملح في الماء، اماع، حديث مسلم. المدينة حرم من عير إلى ثور، حديث البخاري وغيره. المدينة حرم من عير إلى ثور، لعن الله من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. من صبر على لأوائها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. فذلك المدينة أمرها عجيب. قالوا لحدث هو من يصر على الكبيرة، من يصر على الكبيرة في المدينة هذا هو الحدث، وقيل البدعي وقيل غير ذلك، لكن أقوى شيء أن الحدث من يصر على كبيرة، يكون مستبطن كبيرة، هذا هو الحدث. نرجو الله السلام والعافية. اللهم اجعلنا من الشاكرين، هذه نعم عظيمة أن الله جعلنا من أهلها، ويرزقنا الأدب وحسن الجوار ويجعلنا من أهلها. ومن كان مريضا أو على سفر فأفطر، أما من لم يفطر فيجوز له الصوم وصومه صحيح بخلاف الظاهرية. نعم، فقولهم مرجوح. نعم، فأفطر فعدة من أيام أخر، أي فليصم ما أفطره من الأيام. فإن صامه قبل مجيء رمضان لا غبار عليه، وإن صامه بعد مجيء رمضان لعذر لا غبار عليه، وإن تأخر حتى جاء رمضان يطعم مع كل يوم مسكينا كفارة للتأخير عند بعض العلماء. يريد الله بكم اليسر، الله جل وعلا يريد بخلقه اليسر، فلذلك أباح لهم الإفطار في السفر، وأباح لهم الإفطار في المرض، وأباح لهم الإفطار في الزمانة إذا كان زمن وفي الشيخوخة. ولا يريد بكم العسر ولا يريد بكم المشقة، ولذلك وما جعل عليكم في الدين من حرج، كلما ضاقت تسعت. هذا الدين أبواب الأمام مفتحة عند الاضطرار، لكن الله لا يخفى عليه المضطر من غير المضطر، المضطر من غير المضطر لا يخفى على الله. واحد يقول أنا مضطر، لا، لكن المضطر الله يسامحه، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم. ولتكملوا العدة، أي تكملوا عدة رمضان 29 أو 30، لأن من مرض أو سافر يقضي ما فاته ليكمل العدة التي أوجبها الله عليه. ولتكبروا الله، تعظموا الله على هدايته لكم بأن أكملتم الشهر في نهاية الشهر، يكبر ليلة العيد ويكبر قبل الصلاة، فإذا صلى الإمام يوم العيد عيد الفطر انقطع التكبير، لكن من غروب الشمس يوم ليلة العيد إلى صلاة العيد هذا الوقت في ظرف للتكبير على خلاف بين العلماء. تعظم الله وتكبره على هدايته لكم وعلى إكمالكم لهذا الشهر الذي أخبر صلوات الله وسلامه عليه أن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه إيمانا يعني بالله تعالى وطلبا للأجر من عنده يعني مخلصا مؤمنا. ولذلك فرض الله صيامه وسن قيامه النبي صلى الله عليه وسلم. رمضان يقام لكن قيامه سنة ليس بواجب. والذي يحفظ القرآن وينشط في البيت الأفضل له الصلاة في البيت، إذا لم تعطل المساجد الأفضل التراويح في البيوت. صحيح ورد من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة أو ليلته، لكن ورد في محل الخلاف لما قام بهم صلوات الله وسلامه عليه ليلة وليلتين في هذا المسجد ثم جلس وجاءه وحصب الحصى الذي كان فيه قال أيها الناس إني رأيت مكانكم، والحديث صحيح، ولولا أني خشيت أن تفرض عليكم فصلوا في بيوتكم فصلوا في بيوتكم فإن صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة. هذا الحديث سبب وروده التراويح، وسبب النزول قطعي الدخول إلا عند مالك. إذن قال فصلوا في بيوتكم فصلوا في بيوتكم فإن صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة. أما من جاء للبيت انشغل عن الصلاة وعن القراءة ولم يصلي فالأفضل له أن يصلي مع المسلمين، يسمع الدعاء ويسمع آمين ويتنشط مع المسلمين. إذن لكن من كان إذا جاء لبيته ينشط ويقرأ القرآن ويختم في بيته الأفضل له الصلاة في بيته. والكل إن شاء الله فضيل، لكن صلاة النوافل في البيوت أفضل، وشرعت صلاة التراويح. ولذلك عمر قال نعمة البدعة والتي تنامون عنها أفضل، يعني هذا نعمة التي عملت لكم جمعهم، لأن عمر علم أن فرض الصلاة أمن قال ولولا أني خشيت أن تفرض عليكم. فلما انتقل صلى الله عليه وسلم للرفيق الأعلى وقبض أمين الفرض فجمعهم عمر. فقال نعمة أي لأنهم عملوها بعد أن توقف النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه ليست بدعة، لأن البدعة إحداث شيء في الدين على غير مثال سابق، والنبي صلى الله عليه وسلم صلىها وبين العلة في تركها ولولا أني خشيت أن تفرض عليكم. ولذلك هو صلاة الله وسلامه عليه رحيم بالأمة، لا يريدها أن ينالها العنت، لذلك لم ينزع من زمزم حتى لا تكون إيش سنة، ويكون كل حاج يقول أنا ما نقدر نسافر حتى ننزع من زمزم ويكون فيه زحام، يقول من السنة أن الواحد لا يذهب حتى ينزع، فقال لا أريد أن نضيق. فهو ترك القيام في رمضان حتى لا يفرض. فعمر قال والتي تنامون عنها أفضل، هي الصلاة في آخر الليل أفضل من الصلاة، إن قرآن الفجر كان أيوة الصلاة اللي هي صلاة التهجد أيوة هذه أفضل. والذي يصلي مع الإمام ويصلي في بيته ويكون نشيط يكون جمع بين الحسنيين، صلى مع الإمام حتى ينصرف ثم رجع لبيته وصلى، يكون إيش عمل خير هنا وهنا، والله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. لكن النوافل في البيوت أفضل، النوافل في البيوت أفضل. التراويح سنة تصلى في الجماعة لكن هي في البيوت أفضل، هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم، قال صلوا في بيوتكم فإن صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة، ما قال إلا التراويح، قال إلا المكتوبة إلا الفروض. نعم. لا تجعلوا بيوتكم قبورا. أي ولتعظموا الله على ما هداكم، على هدايته لكم بأن أوجب عليكم وشرع لكم هذا التشريع الجميل الذي بيّن لكم فيه ما ينفعكم وأمركم به، وبيّن لكم ما يضركم وحذركم منه لتسعدوا في دنياكم وأخراكم، ولعلكم بذلك تشكرون الله تعالى بما أنعم عليكم فيزيدكم، لأن الشكر يثبت النعم ويزيدها. الشكر لئن شكرتم لأزيدنكم. ولذلك من أكثر ما يزيل النعم الكفر، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نعم. ورد أن الصحابة قالوا لنبينا صلى الله عليه وسلم: أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ أقريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ما يكون من نجوى ثلاثة لا هو رابع ولا خمسة إلا هو سادسه، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. إذا لا ينجي إلا الصدق. العلاج الصدق الصدق الصدق، ما فيه إلا الصدق. الله لا تخفى عليه خافية. يا عبد الله صدق مع الله، إنه كريم وقادر وغني، وإذا أراد شيئا أن يقول له، فلما تتعلق بغير الله؟ لما تسأل غير الله؟ لما تخاف من غير الله؟ لما ترجو غير الله؟ والله تعالى يقول: ادعوني أستجب لكم. إذن الحل في الصدق. وما أردت يعطيك الله، إذا صدقت إن أردت شيئا الله يعطيك إياه، لأنه غني وكريم وقادر ولا يضيع أجر من أحسن عملا. فلما العبد يذهب لبنيات الطريق؟ إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله. الله يقول: وتوكل على الحي الذي لا يموت. قال العلماء: من توكل على غير الله أوقع نفسه في الهلكة، لأنه قد يموت. وتوكل على الحي الذي لا يموت، من توكل عليه وكله وحفظه. لذلك نحن في حاجة ماسة إلى اليقين. اليقين، نتيقن أن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا، وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا. فإذا كانت قلوبنا في هذا سعدنا، قمنا بالأسباب وتوكلنا على الله ونمنا قرير العين. تقر عين الإنسان بعد أن يقوم بالأسباب، يعلم أنه ما كان قدره الله سيكون، وما لم يقدره لن يكون، وأنا قمت بما كلفت به، والله تعالى يتقبل. نعم. إذن فإني قريب، أجيب دعوة الداعي، قريب من أوليائي، قريب ممن دعاني، قريب ممن انتصر بي. ينصر الله أولياءه، ولا ينصرن الله من ينصر، إن تنصر الله ينصر. إذن كيف الأمة ضعيفة وممزقة ويتسلط عليها الأعداء؟ ننتبه. الله قال: إن تنصر الله ينصر. هل المسلمون نصروا دينهم؟ هل المسلمون اتحدوا؟ هل المسلمون أعدوا؟ هل المسلمون اهتموا بمصالحهم؟ اهتموا بدينهم؟ إذن قل هو من عندي أنفسكم، قل هو من عندي أنفسكم. إذن لا بد أن نتعلم الطرق التي بها نقوى، والطرق التي بها نرتفع، والطرق التي بها نرحم، والطرق التي بها نعز ونسلكها. أما إذا كنا نعلم ولا نعلم، نعلم ولا نعمل، فالعلم محض الجهل إن لم ينفع. العلم محض الجهل إن لم ينفع. إذا كنا لا نعمل بعلمنا، ما فائدة العلم إذا لم يعمل به؟ فائدة العلم أن يعمل به، ننفذ الأوامر ونجتنب النواهي، وما أردناه يعطيه الله لنا، لأنه أمرنا بوفاء العهد وأنه يوفي لنا إن وفينا، وهو جل وعلا لا يخلف الميعاد. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. أليس هذا واضحا؟ هل في شيء أوضح من هذا؟ إذن أمورنا محلولة، نقوم بما طلبنا به، وما أردناه يعطيه الله لنا، لكن لا بد أن نقوم، نقوم بما طلبنا به، والله يضمن لنا أمرين: يصلح لنا دنيانا ويصلح لنا أخرانا. وأي سعادة أعظم من أن يصلح للعبد دنياه وأخراه؟ لكن لا بد أن يبذل، يبذل البصر، يغض عن الحرام. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. اللسان لا ينطق به كذب حرام. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. إذن العبد إذا تمثل الدين تنزل عليه الرحمات والعزة والرفعة والسعادة. إذا تمثلنا الدين الله ينزل علينا الرحمات والخير كما ينزل المطر. تنزل رحمات أكوام، تنزل العزة. كيف ينصرنا الله؟ إذا قال لشيء كن فيكون، يدمر أعداءنا، يجعل أعداءنا ممن يدخلون في الإسلام، أو الله يهلكهم بالملائكة والرياح، أو بالطوفان، أو بالطاعون، أو بالزلازل. لأننا إذا استقمنا الله ينصرنا، لأن الله يقول إن تنصروا الله، ويقول إن الله لا يخلف، إن الله لا يخلف الميعاد. إذن أين نحن من الواقع يا أحبة؟ أين نحن مما رسم لنا في حياتنا لنسلكه حتى نرحم في أخرانا ونعز في دنيانا؟ إذن هذه الأمة في حاجة ماسة إلى إيش؟ إلى أن تراجع واقعها. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. فليستجيبوا لي، يستجيبوا يعني يمتثلوا أوامري، وليؤمنوا بي ربا معبودا بحق متصفا بصفات الكمال والجلال. فليستجيبوا، أوامري ينفذها، نواهي يجتنبها، أحكام يعملوا بها، آداب يتخلقوا بها. وليؤمنوا بي ربا معبودا بحق متصف بصفات الكمال والجلال، أرسلت رسولا وأنزلت معه كتاب تبيانا لكل شيء، يؤمنوا بي وبرسلي وبشريعتي وبما أخبرت به بيوم القيامة، بالجنة، بالنار، لعلهم بذلك يقعون في الرشاد، والرشاد ضد الضلال، وهو السعادة والرفعة ودخول الجنة. والرشد هو أن يكون الإنسان على طريق واضح لا لبس فيه، فاهم له، مطمئن أنه يوصله إلى الجنة، وهو من الرشادة. والرشادة الصخرة القوية، فكأن الذي رشد أصبح على طريق مثل هذه الرشادة، قوي لا يمكن أن تزلزله العواصف، ولا يمكن أن يشوش عليه واحد ولا يشككه، لأنه رشد وسلك الطريقة التي حتما توصله إلى الجنة. ثم هنا امتن على المسلمين بما كان حرم عليهم في أول الإسلام، أحل، حذف الفاعل، لكم أيها المسلمون ليلة، أي في ليالي الصوم، الرفث نائب الفاعل، والرفث يطلق على ثلاثة أشياء على الكلام الغير جيد، وعلى الكلام مع النساء في الجنس، وعلى مباشرة النساء، كل هذا يقال له الرفث. وقال العلماء الرفث في الحج لا يقال إلا أن يكون النساء معك بحضرتك، أما إذا تكلمت في قضايا النساء وليس معك نساء فلا يسمى رفث، كما قال ابن عباس. إذن الرفث يقال للكلام الغير جيد، ويقال للخلوة بالمرأة، تقبيلها والكلام معها في الجنس وضمها، ويقال للجماع، كل يقال له الرفث. وكانوا في أول الإسلام إذا نام أحدهم لا يحل له أن يأتي أهله ولا أن يشرب. وقد ورد عن عمر أنه سهر مع النبي صلى الله عليه وسلم وجاء لأهله فقالت له نمت، فلم يصدقها وجاءها. وكان أحد الصحابة عنده ضيعة يعمل فيها، وجاء ولم يجد عند أهله شيء، فذهبت تبحث له عن طعام فوجدت هنام، فقالت خيبة. فلما كان قريب الظهر أغمي عليه لشدة الجوع، فنزلت الآية تخفيفا عليهم، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم سواء نمتم أم لم تنوموا. ولذلك استدل بهذا على أن من أصبح جنوبا صومه صحيح، لأنه إذا أحل له طول الليل الرفث لا يمكن أن يجد وقت يغتسل فيه إلا بعد طلوع الفجر. أحل لكم ليلة الصيام الرفث، فإذا كان كل الليل مباح فيها الرفث إذن حتما سيأتيك الفجر وأنت جنوب. إذن من أصبح جنوبا لا شيء عليه، يغتسل وصومه صحيح. كان هناك رأي لأبي هريرة ورجع عليه، ورجع لحديث سمعه عن العباس، عن الفضل بن العباس، ولكن الصحيح أن من أصبح جنوبا ولو من جماع صومه صحيح، المهم لا يأكل ولا يشرب بعد دخول الفجر، ولا يأتي أهله بعد دخول الفجر. أما إذا كان جاءهم قبل ذلك وبقيت عليه الجنابة يغتسل وصومه صحيح، هذا هو الصحيح، وغيره مرجوح لا غبار عليه إن شاء الله. إذن أحل أبيح لكم في ليالي الصيام الرفث الجماع. نعم. هن أي نساؤكم لباس لكم، ستر لكم، وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تخونون تختانون أنفسكم تخونون أنفسكم قبل ذلك فتاب عليكم من تحريم الأكل والشرب والجماع بعد النوم وعفى عنكم ما تقدم فالآن باشرهم. قالوا الأمر بعد الحظر يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر، لذلك هذا الأمر للإباحة وللامتنان، باشروهن كما قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، وقال فإذا حللتم فاصطادوا، يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر وهو الإباحة والإرشاد. وابتغوا ما كتب الله لكم، اطلبوا ما كتب الله لكم في ثلاثة أقوال، من الحلال، من الولد، من ليلة القدر. اطلبوا ما كتب الله لكم من الولد أو من الحلال أو من ليلة القدر تطلبوها. وأقوى شيء أنها ليلة 21، لأن في حديث صحيح أنها ليلة 21، أسجد في ماء وطين وكانت ليلة 21، وقول الجمهور أنها 27، والتمسوها في العشر الأواخر في أوتارها، ومن صام رمضان من قام رمضان وجدها إن شاء الله. وينبغي للإنسان أن يجتهد في رمضان قدر الطاقة ويزيد الاجتهاد في العشر الأواخر. كانت إذا دخلت شد مئزره وإيقظ أهله وأحيا ليله، شد مئزره محتملة للتشمير للعبادة ومحتملة للبعد عن أهله، لأنه نعم، وهي ليلة أكثر عبادتها 1000 شهر، تقريبا أكثر من 80 سنة، 80 سنة ولا كم، هذا ربح عظيم، 83 سنة، هذا ربح الحقيقة عمر. فينبغي أن نجتهد فيها، وينبغي أن نكثر من الدعاء لإخواننا الذين لا مال لنا ننفق عليهم ولا قدرة ندفع عنهم، نكثر من الدعاء للمسلمين، ونكثر من الدعاء أن الله تعالى يرفع عن هذه الأمة ما حل بها من التفرق والضعف وتسلط الأعداء، لأن هذا الحقيقة أمر يؤلم الشرفاء ويؤلم أهل الدين، أمة مفرقة ممزقة تقتل بعض في الوقت الذي الكفار يتحدون ويتقوون هم يتقاتلون ويتمزقون، أمر الحقيقة مؤسف ومحزن. علم الله أنكم كنتم تختانون تخونون أنفسكم، فلعلة ذلك الخون تاب عليكم وعفى عنكم مسح عنكم ذنوبكم، فالآن باشروهن واطلبوا ما كتب الله لكم من الولد أو من الحلال أو من البحث عن ليلة القدر، وكلوا واشربوا. إذن الأول الآية يشير إلى عمر، وآخر الآية يشير إلى الرجل الذي أغمي عليه. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. كلوا واشربوا يعني إلى أن يتضح الفجر، ولذلك هذا القول يجعل من أكل أو شرب قريب من الصبح لا ينكر عليه، لأنه قال حتى يتبين، ولا يتبين إلا بعد الدخول، بداية لا يتبين، وهذا الذي جعل بعض الناس يتجرأ على الأكل والشرب عند الأذان، لكن الأحوط الابتعاد عنه من الفجر. قيل أن عدي بن حاتم رضي الله عنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه الآية فأخذ عقال أبيض وعقال أسود ووضعهم تحت وسادته، فلما تبين قال له أنا ما تبين لي، فنزلت من الفجر فنزلت عند ذلك فهم. قال له إنك امرؤ عريض القفا، لأنك تريد أن تستر الليل بيش بوسادتك، لأن الليل عريض، لأنه قال ما تبين، قال ما يمكن أن تستر الليل بوسادتك، هذا هو الصحيح. أما قول أنه غير فهم هذا لا يقوله نبينا صلى الله عليه وسلم، إنه على خلق عظيم، ولكن لا يمكن أن تستر الليل بوسادتك، ولذلك نزلت من الفجر. قالوا طيب ليش ما نزلت من الفجر أول شيء، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز؟ قالوا إن هذا كان يتبين، ولذلك لم يستشكل إلا عدي، فكثير من الناس تبينها، ولكن لما استشكلها عدي زاد البيان. قال من الفجر، ففهموا أن الخيط الأبيض من الخيط الأسود المقصود به الليل والنهار. نعم. ثم أتم الصيام إلى الليل، وإن شاء الله نكمل الدرس في الاعتكاف في من الغد. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تفرج عن المسلمين، اللهم فرج عن المسلمين، اللهم وحد صفوفهم، اللهم وقوي شوكتهم، اللهم رد عنهم كيد أعدائهم، اللهم انصر من في نصره نصر للإسلام والمسلمين، وأهلك من في إهلاكه نصر للإسلام والمسلمين، ولا تجعلنا منهم. اللهم إنا نسألك أن تحفظ هذه البلاد، بلاد المملكة العربية السعودية للإسلام والمسلمين، وأن تحفظ حكامها وسكانها، وأن تحفظ بلاد المسلمين عامة، وأن تحبب إلى حكامها الحكم بشرع الله، وأن تكره إلينا وإليهم الكفر والفسوق والعصيان، وأن ترزقهم البطانة الطيبة، وأن تجعلنا جميعا من الراشدين، إنك خير مسؤول والقادر على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.